بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك يا ربنا من العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هب لنا علما لا يطغينا، وقرة أعين لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس الثالث من دروس كيف تتعلم علم الشريعة. وقد كنا في الدروس الماضية تحدثنا عن بعض المقدمات الهامة في فضل العلم وفي ثمرته، والتي أحسب أنها في غاية الأهمية أن نبتدئ بها هذه الدروس المباركة بإذن الله عز وجل. الدرس الماضي كنا تحدثنا عن عدة قضايا ومسائل هامة، وكان من الأمور التي تحدثنا عنها المقارنات بين العلم الشرعي وبين غيره من الأمور الدينية والدنيوية التي قد تصرف بعض محبي العلم عن العلم الشرعي. ولعلنا أن نوجه هذا السؤال إليكم، فذكرنا أن العلماء ذكروا أن العلم الشرعي وأن طلب العلم الشرعي أفضل من نوافل الطاعات، وذكرنا ستة أسباب لهذا الأمر، فمن يذكرها لنا؟ تفضل يا شيخ. أن نفع العلم عام، صحيح. طيب، هذه واحدة، ونوافل العبادات خاصة. تفضل يا شيخ. العبادة تفتقر إلى العلم. الثالثة أن نفع العلم يستمر مع لصاحبه حتى بعد موته. الرابعة كثرة الآيات والأحاديث الدالة على فضل العلم. نعم نعم، أن طلب العلم فيه بقاء للشريعة. بقي أمر. نعم، أفضل من فروض العين، وهذا في مثل طلب العلم الشرعي، والسبب أنه يسقط الإثم عن الأمة. أيضا من المسائل الهامة التي تحدثنا عنها قضية ضابط العلم النافع الذي نتعلمه. تفضل يا شيخ. العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في العقائد والعبادات والسلوك والمعاملات. طيب، من يذكر لنا شيء من ثمرات العلم النافع؟ ثمرات العلم النافع. تفضل. إنه فيه رفعة لصاحبه في الدنيا والآخرة. نعم، طريق لنيل الإمامة في الدين. أنه حياة للروح والأبدان. أنه يعصم الإنسان من الوقوع في فتن الشهوات والشبهات، وهو طريق إلى الجنة، وغيرها وغيرها من الثمار العظيمة التي ينالها من يتلقى علم الشريعة. اليوم إن شاء الله نبتدأ بأدب الطلب. وكما تعلمون أن طالب العلم هو يتعلم علم الشريعة، والناس يقصدونه لهذا الأمر، ولذا يجب عليه أن يكون متحفظا عن طرائق العوام، وأن يكون متميزا في قوله وفي فعله وفي تعامله مع الناس، لأن الناس ينظرون إليه نظرة غير ما ينظرون إلى غيره، فهو يحمل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فطالب العلم يجب عليه أن يتميز لهذا الأمر، وأيضا صيانة للشريعة التي يحملها. فلا ينبغي لحافظ القرآن أن يهين القرآن بجلوسه في أماكن حرمها الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي للعالم أن يتحدث بأمور تغضب الله سبحانه وتعالى أو أن يتصرف بتصرفات. بعض الناس يظن أنه حتى يكون أقرب إلى الناس تجد أن في بعض تصرفاته وفي بعض أقواله وفي بعض أفعاله ما يخالف الوقار والسكينة التي يجب أن يكون عليها طالب العلم. ولأهمية أدب الطلب لا تجد أن كتابا من كتب طلب العلم الشرعي إلا وتفرد فيها بابا مستقلا في أدب الفقيه وأدب المحدث وآداب طالب العلم وآداب من يريد الإمامة في الدين، وذلك لأهميتها ومكانتها. للأسف أنه في الفترة الأخيرة أصبح هناك انفصاما نكدا بين طلاب العلم وبين الأخلاق التي يجب أن يحملوها. فتجد البعض لديه من العلم ومن الدراية ومن الرواية الشيء الكثير، لكنك إذا تعاملت معه أو تحدثت معه تجد أنه بعيدا كل البعد عن آداب حملة الشريعة. العلماء تحدثوا عن هذا الموضوع وأفاضوا فيه كثيرا، ونحن يا إخوة لا نريد أن يكون لدينا طلبة علم يعني قد نالوا شيئا كثيرا لكن أخلاقهم وسلوكهم وأعمالهم وأقوالهم بعيدة كل البعد عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نريد أن يطلب العلم الشرعي ليتخذ طريقا إلى أن يعرف الإنسان الأمور كما ذكر بعضهم حينما ضاع له بعض النقود فقال أسأل الله ألا تقع في يدي سارق ولا في يدي فقيه. فقالوا لماذا؟ قال السارق سيسرقها والفقيه سيتحيل عليها ويبحث بعض المخارج حتى يجد لها طريقا يبيحها لنفسه. طالب العلم يجب أن يكون بعيدا كل البعد عن مثل هذه الأمور وعن مثل هذه الأخلاق التي لا تليق بحملة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله تعالى له كلمة نفيسة يقول الأدب هو الدين كله، الأدب هو الدين كله. الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعضهم كان سبب إيمانه هي تلك الأخلاق الكريمة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم. طلبة العلم يقتدون بإمامهم وبنبيهم صلى الله عليه وسلم في جميع أموره وفي جميع أحواله. النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد كفار مكة طريقا يقدحون في أخلاقه أو يقدحون في عرضه عليه الصلاة والسلام، ولهذا فيجب على طالب العلم أن يكون مقتديا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. الآداب التي يجب على طالب العلم أن يتحلى بها كثيرة، لكن تتميز بميزة جليلة. يقول ابن القيم من فضيلة الأدب أنه ممدوح بكل لسان، محمود في كل زمان، يتزين به في كل مجلس. وهذا من الأمور العظيمة للأدب. النبي عليه الصلاة والسلام كان من أعظم الناس أدبا ومن أعظم الناس خلقا. زكاه الله عز وجل وأثنى عليه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وأمر صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأمور وبمكارم الأخلاق، فقال عليه الصلاة والسلام ما من شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. وفي الحديث الآخر أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم خلقا. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين سئلت عن خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم فلخصت أخلاقه الكريمة في معان وفي كلمات قصيرة فقالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. ويقول الشاطبي رحمه الله في الاعتصام وإنما كان خلقه القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم الوحي في نفسه، فصار في أقواله وفي أعماله وأخلاقه على وفق الوحي الذي أمر الله سبحانه وتعالى به عبده. ولهذا تقرؤون في كتب التاريخ والسير يقولون فلان كان قرآنا يمشي على الأرض، لأنه حكم القرآن في أقواله وفي أفعاله. ونحن قبل أن نطالب الآخرين بتحكيم الشريعة يجب أن نطالب أنفسنا بأن نحكم بهذه الشريعة في أقوالنا وفي أفعالنا وفي أخلاقنا. السلف الصالح رحمهم الله تعالى كانوا ينظرون إلى أن هذا العلم ثقيل. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وهذا العلم يحتاج من الطالب إلى استعداد وإلى تهيؤ حتى تكون نفسه تقبل هذا العلم وتشرب هذا العلم وتستفيد من هذا العلم الشرعي. فكان للسلف الصالح رحمهم الله عدة طرق يتهيئون بها للعلم قبل أن ينالوا العلم. أول هذه الطرق أنهم رحمهم الله كانوا يهيئون أنفسهم للعلم الشرعي. يقول بعض السلف كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث تعبد قبل ذلك. من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون في قلبه ذاك النور الذي يكون نورا على نور العلم فيستفيد من هذا العلم الشرعي. إذن أولا كانوا يستعدون لطلب العلم بكثرة العبادة وبكثرة الصلاة وبالإقبال على الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أنهم كانوا يختبرون العلماء الذين يأخذون عنهم العلم، يختبرون سلوكهم ويختبرون أخلاقهم، لأنهم يعلمون أن هذا العلم دين، كما يقول بعض السلف إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. الإمام مالك رحمه الله يقول رأيت أيوب السختياني بمكة حجتين متتاليتين فما كتبت عنه، فلما كانت الحجة الثالثة رأيته في فناء الحرم وهو يشرب زمزم وقد ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيته يبكي بكاء عظيما حتى رحمته، فلما رأيت منه هذه الخشية وهذا الخوف ورأيت منه هذا الإجلال للنبي صلى الله عليه وسلم أخذت وكتبت عنه حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويقول إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه العلم نظروا إلى سمته وإلى هديه وإلى مطعمه وإلى مشربه وإلى مدخله وإلى خروجه، فإن كان مستقيما على شريعة الله أخذوا عنه العلم وإلا تركوه، لأن طالب العلم يتأثر بمن يأخذ عنه العلم، يتأثر بكلامه ويتأثر بأفعاله ويتأثر بعلمه ويتأثر حتى بالألفاظ التي يرددها الشيخ الذي يأخذ عنه العلم. إذن إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. الأمر الثالث أنهم كانوا أحيانا يحضرون إلى حلق الذكر وإلى مجالس العلم ليس من أجل أن يكتبوا الحديث أو يستفيدوا من علم العالم، ولكن من أجل أن يستفيدوا من أدبه ومن سمته ومن هيئته. يقول أحد تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول اختلفت إلى أبي عبد الله 12 سنة وهو يقرأ المسند على أولاده، ما كتبت معه حديثا واحدا ولكن كنت أنظر إلى هديه وإلى سمته رحمه الله تعالى. وأين مثل الإمام أحمد رحمه الله؟ كان رجل خاف من الله فأحبه الخلق، ومن خاف من الله أخاف الله عز وجل منه خلقه، ومن أحب الله حبب الله عز وجل فيه خلقه. فكانوا يكتبون حركاته وسكناته وأقواله وألفاظه، واقرأوا في سيرته، لأنهم يعلمون أن الإمام أحمد رحمه الله لا يعمل عملا ولا يقول قولا إلا وهو يتحرى فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يقول ابن الجوزي رحمه الله: كان الذين يحضرون في حلقة الإمام أحمد ما يقارب من 5500 شخص يكتبون الحديث، ويقول منهم من يكتب الحديث، والبقية يتعلمون من هديه ومن سمته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولهذا فإن طالب العلم يعلم أن العلم الذي يأخذه ومن ثم سيبلغه للناس أنها مسؤولية عظمى أمام الله عز وجل، فإن طلبة العلم يكتبون عن العالم كل صغيرة وكبيرة. ونرجو أن تكونوا إن شاء الله في مستقبل الأيام من العلماء، فسترون كيف يتعامل معكم الطلاب، وعند ذلك يجب أن تتقيدوا بسنة المختار عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول مسلم ابن جنادة: اختلفت إلى وكيع بن الجراح 7 سنين فما رأيته بزق ولا مس حصاة ولا جلس مجلسا فتحرك، ولا رأيته إلا مستقبل القبلة، يعني أثناء إلقاء الدرس. هذا هو الأدب الذي يجب أن يكون عليه طالب العلم. ولهذا يقول الجرجاني رحمه الله وأهل زمانه يعيبون عليه، فيقول: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناه مهان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا لي مطمع صيرته لي سلما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، ولكن لأخدما أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو أنهم عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. إذن أدب الطالب كما يقول ابن القيم رحمه الله هو عنوان سعادة المرء وعنوان فلاحه، وفي المقابل فإن سوء أدبه علامة على شقاوته وعلى حرمانه والعياذ بالله عز وجل. ولهذا من الجمل النفيسة والجميلة التي ذكرها الزرنوجي رحمه الله تعالى قال: ينبغي لطالب العلم أن يتحرز عن الأخلاق الذميمة، فإنها كلاب معنوية، وكما أن البيت الذي فيه كلاب لا تدخل فيه الملائكة، فكذلك القلب الذي فيه معصية لله وفيه سوء أدب فإن العلم لا يلج إليه ولا يدخله، أو كما ذكر رحمه الله تعالى في كتابه النفيس تعليم المتعلم طرق التعلم. الأدب الذي نريد من طالب العلم أن يسلكه أنواع: الأدب مع الله سبحانه وتعالى، هذا واحد. ثانيا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا الأدب مع العلماء. رابعا الأدب مع الخلق بشكل عام. خامسا أدب طالب العلم في نفسه. أول هذه الآداب الأدب مع الله سبحانه وتعالى. يجب على طالب العلم أن يعظم الله وأن يجل الله سبحانه وتعالى، فإذا تليت عنده آيات الجنة ونعيمها فإنه يسأل الله من خيرها، وإذا تلي وسمع آيات الوعيد والتهديد فإنه يستعيذ بالله من النار ومن هولها، وتجده أيضا إذا قيل له قال الله سبحانه وتعالى فإنه ينصت ويستمع ويستجيب، لأن الخير في اتباع كلام الله سبحانه وتعالى. والأدب مع الله أيضا يقتضي من طالب العلم أن يكون مطيعا لله عز وجل في أمره وفي نهيه، وأيضا أن يكون متأدبا مع الله حتى في لفظه، حتى في لفظه. وأضرب لكم هذه الأمثلة في القرآن العظيم في سورة المائدة في آخرها، يقول الله عز وجل، واستمعوا إلى هذا الخطاب العظيم من الله عز وجل، وإذ قال الله يا عيسى، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، هذا الأدب الآن، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم، إن كنت قلته فقد علمته. لم يقل إني لم أقل هذا الكلام، قال إن كنت قلته فقد علمته. ثم عظم ربه عز وجل وقال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وأختمها بنسبة العلم، علم الغيب إلى الله، إنك أنت علام الغيوب. ولهذا يذكر العلماء أن طالب العلم إذا ذكر اسم الله جل جلاله أن يختمها بجل جلاله، أو قال سبحانه وتعالى، ولا يتركها هكذا، بل يعطيها ما تستحق من التبجيل والتعظيم والاحترام. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى عن خليله إبراهيم، قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، ولم يقل وإذا أمرضتني، وإنما نسب الأمر إلى نفسه عليه الصلاة والسلام تأدبا وتعظيما للرب سبحانه وتعالى. حتى يكون طالب العلم متأدبا مع الله عز وجل، فعليه كما يقول ابن القيم في كتابه مدارج السالكين بثلاثة أمور. الأمر الأول صيانة معاملته أن يشوبها نقيصة، صيانة معاملته أن يشوبها نقيصة. ثانيا صيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره. ثالثا صيانة الإرادة أن تتعلق بما يمقتك عليه. هذه ثلاثة أمور يزن بها طالب العلم نفسه هل هو متأدب مع الله أم لا. صيانة معاملته أن يشوبها بنقيصة. الله سبحانه وتعالى حد لنا ضابط الاستجابة له عز وجل في قوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. ما ضابط الاستجابة؟ الاستجابة لله عز وجل تكون في ثلاثة أشياء ذكرت في حديث أبي رافع الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. فهناك فرائض يجب على العبد أن يقوم بها كما أمر الله فلا ينقص منها شيئا، ونواه حرمها الله فلا يقربها، وحدود أمر الله عز وجل بها فيقيمها كما أمر الله سبحانه وتعالى. ثانيا أن يصون قلبه أن يلتفت إلى غيره. إذا حلت بالإنسان المعضلات والهموم والغموم والآلام والأحزان فليعلق قلبه بالله، وليرجو ما عند الله، وليتوكل على الله سبحانه وتعالى، فإنه نعم الوكيل سبحانه وتعالى. تأمل في ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته في غزوة أحد. في آخر المعركة أوى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته إلى أعلى الجبل، فقام أبو سفيان وقال أفيكم محمد؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، أفيكم ابن أبي قحافة، يعني أبا بكر، قال صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. أفيكم عمر، قال عليه الصلاة والسلام لا تجيبوه. فقال أبو سفيان أما هؤلاء فقد قتلوا. فاستأذن عمر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يرد عليه، فرد عليه فقال قد أبقى الله لك ما يسوءك يا عدو الله. فقال أبو سفيان وهو يعتز بآلهته قال أعله بل. فقال النبي أجيبوه، ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. قال صلى الله عليه وسلم أجيبوه. قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. حينما يتعلق الأمر بتعلق القلب بالله عز وجل فيجب أن يحقق تحقيقا قوليا وعمليا حتى يكون القلب متعلقا بالله سبحانه وتعالى. ولذا فإن الذي يتعلق قلبه بغير الله، تعلق بالجن أو يتعلق بالإنس أو يتعلق بالسحرة أو يتعلق حتى بالقراء الذين يقرؤون القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى يخذل هذا القلب. إذن فمن الأدب مع الله صيانة القلب أن يلتفت إلى غيره. والثالثة صيانة إرادة العبد، صيانة إرادة العبد أن تتعلق بما يمقتك الله عليه، فلا تتعلق إرادتك بدنيا، ولا تتعلق إرادتك بمعاصي، ولا تتعلق إرادتك بما حرم الله سبحانه وتعالى، بل تتعلق بما يرضي ربك سبحانه وتعالى عنك. الأدب الثاني الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أمرنا بأن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم وأن نقدره عليه أفضل الصلاة والسلام. ولهذا يقول الله عز وجل إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة بكرة وإيش ها وأصيلا. كيف يكون الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام هو بتحقيق شهادة أن محمدا رسول الله، وذلك بأمور ثلاثة: طاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا يتحقق لطالب العلم الأدب مع النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهكذا كان السلف الصالح في أدبهم العظيم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قيل للعباس من أكبر، أنت أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله، هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. وهذا كثير في تراجم السلف رحمهم الله. الإمام مالك رحمه الله كان في مجلسه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بكاء عظيما وشديدا حتى يرحمه تلاميذه. فقالوا له يا إمام يعني يريدون أن يرحموه، قالوا يا إمام إنك لتجد شيئا عظيما في بكائك. فقال لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم، كنا نأتي محمد بن المنكدر سيد القراء والعلماء في زمانه رحمه الله، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبكي بكاء عظيما حتى نرحمه. وكان جعفر بن محمد كثير المزاح والتبسم، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه هيبة للنبي عليه الصلاة والسلام. تأمل هذا الموقف، ثم تأمل بعض طلاب العلم إذا يعني نوقش في بعض أقواله وأفعاله وقيل له قال النبي صلى الله عليه وسلم فيستدل لك بقول فلان وفلان. وصدق ابن عباس أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. مالك رضي رحمه الله تعالى كان إذا أراد أن يذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس حديثه عليه الصلاة والسلام توضأ وتطيب وتهيأ لذلك، فإذا سمع أحدا يرفع صوته قال اخفض صوتك، فقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ونحن في مجلس حديثه عليه الصلاة والسلام، فينهى رحمه الله عن أن يرفع أحد صوته فوق حديث النبي عليه الصلاة والسلام. سعيد بن المسيب يقول أحد تلاميذه عدته وهو مريض مضطجع فسألته عن حديث، فقام وتحامل على نفسه حتى قعد وتهيأ وأخبره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال رحمك الله لا أريد أن أشق عليك، قال هذا ليس لك وإنما هو تعظيم واحترام لحديث المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. إذن الذي يريد أن يدخل في طلب العلم لابد أن يدخل بهذه النفسية العظيمة، وهو أن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيم النبي في زماننا بأن نصلي ونسلم عليه إذا ذكر عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نطيعه فيما أمر، وأن نجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا نعبد الله سبحانه وتعالى ولا نتقرب إلى الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن من الأدب الذي يذكره العلماء في كتب الحديث أنه ينهى أن يكتب طالب العلم بعد قوله محمد أن يكتب حرف الصاد اختصارا لقوله صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس يكتب عين اختصارا لقوله عز وجل، نقول ليس هناك داع لهذا الاختصار ولا يجوز، منهي عنه، لأن ليس فيه أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت إذا كتبتها تلفظت بها وكتبتها أجرت عليها عند الله سبحانه وتعالى. الأدب الرابع أو الثالث، الأدب الثالث الأدب مع العلماء. يجب على طالب العلم أن يعرف لأهل العلم ولأهل الفضل مكانتهم، وأن يعرف لهم سابقتهم، وأن يجلهم وأن يوقرهم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. يجب علينا أن نحترم العلماء وأن نجلهم وأن نقدرهم وأن نعرف لهم مكانتهم وفضلهم وسابقتهم في الإسلام. ولهذا لو تأملنا في سير السلف الصالح وتأملنا للأسف في واقعنا المعاصر وكيف كانوا يتعاملون مع علمائهم وكيف نتعامل نحن مع علمائنا لوجدنا البون شاسع. الذي يتعلم العلم، الذي من علامات أن طالب العلم يطلب بعلمه وجه الله عز وجل أن يوقر العلماء وأن يجلهم وأن يحترمهم وأن يعرف لهم فضلهم ومكانتهم وسابقتهم في دين الله عز وجل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا تحدث عن مناقب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول هذا سيدنا بلال حسنة من حسنات أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. يحيى بن سعيد، وهذه بعض النماذج التي يجب أن نعلمها حتى نعرف كيف كانوا يتعاملون مع علمائهم. يحيى بن سعيد رحمه الله تعالى كان يجالس ربيعة، فإذا غاب ربيعة حدثهم يحيى بن سعيد بأحسن الحديث وبأجمله وأجله وبكثير من الأحاديث، فإذا حضر ربيعة امتنع يحيى بن سعيد عن التدريس و كف عن ذلك إجلالا وتقديرا وتعظيما لربيعة رحمه الله تعالى. الإمام الشافعي يقول قدمت المدينة فرأيت من مالك ما يجعلني أحبه وأعظمه وأقدره وأجله وأهابه رحمه الله، حتى إني كنت إذا أخذت الكتاب أريد أن أتصفحه وهو أمامي يقول كنت أتصفحه تصفحا رقيقا حتى لا يسمعني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولأنه تأدب مع إمامه بهذا الأدب أتى الربيع رحمه الله تعالى، ربيع بن سليمان وهو من طلاب الشافعي، يقول والله ما اجترأت أن أشرب الماء وأنا بحضرة الشافعي رحمه الله هيبة أن ينظر إلي رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. الإمام أحمد والإمام الشافعي لهم أخبار كثيرة وعديدة. من هذه الأخبار أن عبد الله بن الإمام أحمد قال يا والدي إني أراك تكثر الثناء على محمد بن إدريس الشافعي، فلماذا؟ فقال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا. الآن إمام أهل زمانه يثني على إمام وعلم آخر، بعض الناس يقول أخاف أثني عليه فينصرف الناس إليه، لا، القضية هي من يبلغ دين الله عز وجل. قال يا بني كان الإمام الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فانظر هل لهذين من خلف؟ فقيل للشافعي إنا نرى أن الإمام أحمد يتردد على منزلك، فقال رحمه الله وما أحسن ما يقول، قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل ما تعدت منزله، إن زارني فلفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. إذن يجب علينا أن نعرف هذه الآداب وهذه الأخلاق بين العلماء بعضهم مع بعض، وبين طالب العلم ورؤيته للعلماء الذين هم أكبر منه سنا وأكبر منه علما وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يجب على طالب العلم أن يحرص كل الحرص على أن يجل العلماء ويحترمهم، لأن هذا طريق من طرق أخذ العلم عنهم. هذا حال السلف، فما حالنا نحن إن جلسنا في مجالسنا وتجد البعض يتنمر بالعلم ويستأسد به، فإذا قرأ حرفا أو حرفين نصب نفسه كالذهب رحمه الله، يجرح هذا ويقدح في هذا ويشتم هذا وأحيانا يلعن هذا، فيخرج عن هدي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ولهذا فوالله ما طعن أحد في العلماء واشتغل فيهم إلا أذاقه الله سبحانه وتعالى الحرمان في الدنيا والبعد عن العلم الشرعي. وهذه كما يقول أبو هلال العسكري رحمه الله، اعلم رحمك الله أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك منتقصيهم معلومة. فالواجب على طالب العلم مع هذا التعظيم والاحترام والإجلال والتقدير لأهل العلم أيضا أن يذب عن عرضهم، ومن ذب عن عرض أخيه ذب الله عن عرضه يوم القيامة. فكيف إذا كان هذا الأخ من أهل العلم ومن أصحاب الفضل، فهو يذب عنه ويذب عن علمه ويحمي شريعة محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. هذا موقف من المواقف. يقول ابن عساكر كما يذكرها عنه الإمام الذهبي رحمه الله، يقول قال ابن عساكر كان العبدري رحمه الله تعالى حافظا فقيها داوديا على مذهب داود الظاهري رحمه الله، لكن كان سليط اللسان. يقول سمعته مرة وقد ذكر أمام عنده اسم الإمام مالك، قال مالك ذاك جلف جاف، لا حول ولا قوة إلا بالله، مالك ذاك جلف جاف. يقول لأنه ضرب هشام ابن عمار بالدرة. يقول فقرأت عليه كتاب الأموال لأبي عبيد، فقال وقد مر قول لأبي عبيد، قال ما كان إلا حمارا مغفلا لا يعرف شيئا في الفقه. يقول تحملنا. يقول فكنا يوما عنده فذكر له إبراهيم النخعي، إبراهيم كان أعور رحمه الله، يقول ذاك أعور سوء. يقول فجلسنا يوما في منزل السمرقندي فقرأنا كتاب الكامل، فذكر ابن عدي شيئا فقال ابن عدي يكذب، هذا القول ليس قول فلان وإنما هو قول فلان. فقام ابن عساكر فقال: إلى متى نتحمل هذا منك؟ الإمام مالك جلف جاف، والإمام الآخر وهو ابن عبيد رحمه الله تعالى حمار، وفلان فيه كذا، وفلان أعور سوء، فإن لم تتأدب معهم فلن نتأدب معك. فقال: لقد تلقى العلم على يدي فلان وفلان وفلان ولم يقولوا ما قلت. فقال: إنما نحترمك ما احترمت العلماء، إنما نحترمك ما احترمت العلماء، فإذا أهنتهم يأتيك منا ما قد سمعت. فالواجب على طالب العلم أن يحفظ للعلماء أعراضهم وأن يعرف لهم فضلهم ومكانتهم. الأدب الرابع الأدب مع الخلق. الخلق فيهم الأب وفيهم الأم وفيهم الزوجة وفيهم الأبناء والبنات والأخ والأخت والأقارب وذوي الرحم وأهل الإسلام بشكل عام، وأيضا يدخل في الخلق حتى غير المسلمين. فيجب على طالب العلم أن يكون متقيدا بالأدب مع هؤلاء جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية بن الحكم السلمي يقول: دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس في المسجد، فعطس رجل ويقول أنا في الصلاة، أتى من الأعراب، فقلت: يرحمك الله، الناس يصلون. يقول: فأخذ الناس يضربون على أفخاذهم، ثم ابتدروني ينظرون إلي بأبصارهم. يقول: ففزعت وقلت: واتكل أمياه، وهو يصلي، فقلت: واتكل أمياه، لماذا تنظرون إلي هكذا؟ يقول: فأخذوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم حتى سكت. يقول: فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته: والله ما رأيت معلما قط أحسن منه، والله ما نهرني ولا كهرني، وإنما قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للذكر ولقراءة القرآن. وأيضا ذاك الأعرابي الذي دخل في المسجد، دخل الناس يصلون، فراح في آخر المسجد يقضي حاجته على عادته، يظن أن الأمر بسيط، فابتدره الصحابة، فقال النبي: دعوه، لا تزرموه، لا تخيفوه. فلما قضى حاجته قال: علي بدلو من الماء، فأراقها على بوله، وقال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا. ففرح الأعرابي برحمة النبي به وبلطف النبي به، فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأنه رأى الرفق واللين والرحمة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على طالب العلم أن يحفظ للناس قدرهم وأن يعرف لهم منزلتهم اللائقة بهم. الأدب الخامس الأدب أدب النفس. يجب على طالب العلم أن يهذب روحه وأن يكون لهذا القرآن ولهذه السنة أثر في حياته، في قوله، في عبادته، في خشوعه، في بكائه، في خوفه من الله سبحانه وتعالى، في تحليه بالأخلاق الكريمة. الأخلاق التي سنتحدث عنها وهي من أدب النفس التي يجب على طالب العلم أن يتحلى بها أخلاق كثيرة، لكن هي على قسمين: أخلاق جبلية جبلك الله سبحانه وتعالى جبلك الله عليها. بعض الناس سبحان الله تجد فيه حلم وفيه أنا، وآخر تجد لا، سبحان الله، ليس لديه حلم ولا أنا. الآخر تجد فيه صبر والثاني تجده يغضب. فهناك أخلاق وصفات حميدة يطبعها الله عز وجل في قلب عبده. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. قال: يا رسول الله، أهما أمران اكتسبتهما أم سجية من الله عز وجل؟ فقال: بل هي من الله سبحانه. قال: الحمد لله الذي جعلني على ما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هل معنى هذا أن الأخلاق لا تكتسب؟ لا، من الأخلاق أيضا ما يكتسبها الإنسان. فالذي لا يصبر يستطيع إذا مرن نفسه ودربها وأخذ عليها أن يصبر. الذي لا يحلم يستطيع أن يكون يتحمل ويكظم غيظه ونحو ذلك. الذي لا يصدق وتعود على الكذب يستطيع أن يملك نفسه وهكذا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إنما العلم إيش؟ بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. الأخلاق التي سنتحدث عنها على قسمين أيضا. هناك أخلاق قلبية لها علاقة بقلب الإنسان، وهناك أخلاق عملية في تعامل طالب العلم مع الآخرين. أول هذه الآداب، الآن نحن نتحدث عن أدب النفس، والآن أدب النفس فيه آداب عديدة وكثيرة سنأتي على أهمها. أول هذه الآداب الإخلاص لله سبحانه وتعالى. العلم يا إخوة من أعظم العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل إذا أخلصت النية لله. فإذا فقد العلم النية يكون الأمر بالعكس، قضية خطيرة. ينتقل هذا العلم من أعظم الطاعات إلى أحط المخالفات، وبدلا من أن تكون تبحث عن باب من أبواب الجنة وإذا بك تسير إلى طريق من طرق جهنم والعياذ بالله. الله عز وجل أمر بإخلاص النية له فقال: فادعوا الله مخلصين له الدين، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال سبحانه: فمن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. إذن على طالب العلم أن يتحرى إخلاص العلم لله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. إذا كانت النية صالحة فالعمل مقبول. وهذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله يوم أن قال: يقف رجلان يصليان لله عز وجل، يبتدئان الصلاة وينتهيان في وقت واحد، بينهما من الأجر كما بين السماء والأرض. هذا يصلي لله، وذاك قد خلط في نيته لغير الله سبحانه وتعالى. ولهذا من الطرائف ما ذكره ابن الجوزي رحمه الله في كتاب أخبار الحمقى والمغفلين: رجل أحمق ومرائي وقف يصلي، فإذا بجواره الجماعة يتحدثون عن هذا الرجل وعن هذه الصلاة الخاشعة وعن فأتم الرجل صلاته خفيفة، فالتفت إليهم قال: بقي أمر رحمكم الله، أيضا أنا مع هذا الخشوع فأنا صائم لله عز وجل. فتبدأ القضية يعني تخرج من قضية أنها نية إلى أن تكون أيضا حمق ورياء والعياذ بالله سبحانه وتعالى. الواجب على طالب العلم أن يتعاهد نفسه وأن يتعاهد نيته حتى يكون العمل لله عز وجل. الإخلاص، هذه المسألة الأولى فيما يتعلق بالإخلاص. هناك مسألة ثانية تتعلق أيضا بإخلاص العمل لله عز وجل، وهو التحذير من الرياء. ذكرنا أن العمل هذا طلب العلم باب من أبواب الجنة، أليس كذلك؟ بلى. هذا الباب يكون أيضا طريق من طرق جهنم. يقول صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى في الناس يوم القيامة ثلاثة. أول ثلاثة أشخاص يقضى بهم يوم القيامة، ذكر منهم صلى الله عليه وسلم رجل قرأ القرآن وعلمه، فيؤتى يوم القيامة فيعرف بنعم الله عز وجل فيعرفها، فيقال له: فماذا عملت؟ قال: يا رب، قرأت القرآن وعلمته فيك. فيقول الله: كذبت، بل قرأت القرآن ليقال قارئ، وعلمت العلم ليقال عالم، فقد قيل: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة في ما يتعلق بالإخلاص: ما حكم العمل إذا خالطته وحكم العمل إذا خالطه الرياء؟ ما حكم العمل إذا خالطه الرياء؟ الأمر لا يخلو من أوجه. الوجه الأول أن يكون رياء محضا من أصل العمل، لا يراد به إلا مراءة الناس، قام يصلي لا يريد الله عز وجل، يريد أن يقال له أنه يصلي، يخرج المال من أجل أن يقال أنه منفق وسخي. هذا بالإجماع أنه عمل باطل لا يقبل الله عز وجل من صاحبه، وهذه حال المنافقين كما قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وقال عز وجل: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، فصاحب هذا العمل لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. الحالة الثانية أن يكون العمل في أصله لله عز وجل فيشاركه الرياء، يدخل عليه الرياء، فإن شاركه من أصل العمل فهو باطل أيضا كالذي قبله، للحديث الصحيح الذي قاله صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإن طرأ على النية الرياء، فإن دفعها كانت خاطرة ودفعها لا شيء عليه، فإن استمرت واسترسلت فهل يحبط العمل أم لا يضره ويجازى على أصل نيته؟ الصحيح أنه يجازى على أصل نيته، وهذا مبحث طويل لكن نختصره بهذه المسائل. المسألة الرابعة فيما يتعلق بإخلاص العمل وإخلاص طالب العلم لله عز وجل: أن طالب العلم يحتاج إلى أن يجاهد نفسه حتى تستقيم نيته لله. الحياة تحتاج منا إلى مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الإمام سهل التستري رحمه الله يقول: ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص لأنه ليس له فيها نصيب. فيحتاج طالب العلم بين فترة وأخرى أن يحرص على أن يجدد نيته حتى لا يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى ويحبط عمله بالرياء. وما أحسن ما قال الإمام الشافعي، هؤلاء العلماء القدوة النجوم، يقول: والله لوددت أن الناس تعلموا العلم الذي قلته ولا ينسب إلي منه شيء، ولا تأملوا إلى الدعاوى في المحاكم، هذا سرق كتابي وذكر قولي. ويؤتى في بعض الكتب يقول لك: لا يحق لك أن تأخذ منه ولا أن تصوره ولا أن تأخذ منه مقطع ولا جزء ولا النية شابها ما شابها. ولذلك أصبحت بعض الكتب فيها علم كثير لكن نفعها قليل، وهو لهذا السبب، لأنها تفتقر إلى إخلاص النية لله عز وجل. المسألة الخامسة: إذا كان العمل لله عز وجل، قد يجتهد طالب العلم في أن يكون العمل لله، لكن الله عز وجل بفضله وبرحمته يلقي الثناء الحسن في قلوب الآخرين فيفرح الإنسان ويسر بهذا، فهل في هذا مدخل من مداخل الرياء؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي ذر عن الرجل يعمل العمل لله فيحمده الناس عليها، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه عاجل بشرى المؤمن. المسألة السادسة والأخيرة فيما يتعلق بهذا الأدب وهو الإخلاص، وهي من أهم المسائل: كيف يعرف طالب العلم أنه مخلص لله عز وجل؟ هذه قضية مهمة حتى يضع الإنسان نفسه في الميزان، هل عمله لله أم ليس لله عز وجل. هناك ثلاثة أمور يستطيع طالب العلم أن يعرف نفسه هل هو مخلص لله أم لا. الأمر الأول أن يكون نيته في طلب العلم التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهي عبادة يتقرب بها إلى الله، يرجو من الله أن يرفعه بها درجات. هذه واحدة. الأمر الثاني أن ينوي بهذا العلم أن يرفع الجهل عن نفسه، أن ينوي بهذا العلم أن يرفع الجهل عن نفسه. الثالث أن ينوي به رفع الجهل عن الآخرين. فهذه أمور ثلاثة إذا أتى بها طالب العلم فإنه بذلك يعرف هل هو مخلص لله عز وجل أم أن في نيته ما فيها. ولهذا يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: ليس هناك شيء أفضل من العلم لمن حسنت نيته. قيل له: يا أبا عبد الله، وكيف تحسن النية؟ قال: أن ينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن الناس. لهذا يعرف طالب العلم أنه مخلص لله أو أن نيته شابها ما شابها من الرياء والعياذ بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمار. ويعني قد يكون البعض يرى أننا أطلنا شيئا في الأدب، لكن أيضا سنتحدث في اليوم الغد عن بقية الآداب، لأننا لا نريد أن ندخل في معرفة كيف يطلب طالب العلم الشرعي هذا العلم إلا بعد أن نوطن أنفسنا ونهيئها تهيئة سليمة صحيحة لطلب العلم الشرعي. وكما يقولون: التحلية أو التخلية قبل التحلية. لا بد أن نخلي من أنفسنا الصفات السيئة ونضع فيها الصفات الحسنة، ثم بعد ذلك نقبل على العلم إقبالا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. نعوذ به من سبل الهوى والردى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.